نعم. ثم ذكر هذا الأثر الذي دار أو الحديث الذي في آخره حديث ابن عباس أيضا، هو القصة التي دارت بين الرجل وبين بعض أصحاب عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. وفي الإسناد أيضا من تقدم، ومن رواية الوليد عن روح عن مجاهد، فالكلام فيه كسابقه. وعموما الإفتاء يجب أن يكون ببينة شرعية، ببينة شرعية يجب فيها نعم ما يبين حال هذا الأمر من حيث الحل أو الحرمة. وقد أسند الإمام ابن بطة رحمه الله في إبطال الحيل عن محمد بن الحجاج قال: كتب أحمد بن حنبل رضي الله عنه عني كلاما، قال العباس، هو الذي يروي عن محمد بن الحسن، محمد بن الحجاج العباس بن الحسين، قال العباس: وأملاه علينا. ماذا قال أحمد؟ قال أحمد: لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه، يعني للفتوى، حتى يكون فيه خمس خصال، أما أولاها فأن يكون له نية، فأن يكون له نية يعني عنده إخلاص، هذا علم وهذا حق وبيان، يجب أن يكون العبد فيه ماذا؟ مخلصا لله، لا يطلب حظا من حظوظ الدنيا، لا امرأة لا دنيا يصيبها ولا امرأة إيش ينكحها ولا البحث عما في أوساخ الناس، إنما أن تكون النية لله خالصة جل وعلا. قال: فإنه إن لم تكن له فيه نية لم يكن عليه نور ولا على كلامه نور. وأما الثانية فأن يكون له خلق ووقار وسكينة، أن يكون له خلق ووقار وسكينة، حتى يكون ما يكون مخفوفا قليل العقل صريع الطيش والغضب والهذيان واللعب أو الخفة أو المزاح الكثير أو السفه، ما يدل على سفهه وطيشه، هذا ليس أهلا، أقول هذا ليس أهلا. ولهذا عندما يسأل أو يعني بعض الناس عن بعض الناس فيقال: لا ننصح به أو لا ينصح به، البعض يفهمها أنه غير ماذا؟ غير سني مثلا، صحيح؟ وهذا فهم أعوج خاطئ، فقد يكون لا ننصح به لعدم استقامته على السنة، وقد يكون على السنة لكنه ليس أهلا، ليس أهلا. ليس كل من كان على السنة هو أهل أن يتصدر أو أن يوجه أو أن يفتي أو أن يعلم، فلكل مقام مقال ولكل ميدان رجال، ولكل ميدان رجال. قال: والثانية نعم، فيكون له خلق ووقار وسكينة. وأما الثالثة فيكون قويا على ما هو فيه وعلى معرفته، عنده علم راجح وراسخ يعرف به ويميز به بين الحق والباطل والصواب من الخطأ، نعم، فيفتي بعلم وعدل ويكون قويا ثابتا، ويكون قويا ثابتا يفتي بالحق ويدور مع الحق حيث دار. وأما الرابعة فالكفاية والغنى، والغنى غنى النفس، والغنى غنى النفس. قال وإلا يعني إن لم يكن كذلك كافئا عنده من الكفاية والاستغناء عما في أوساخ في أيدي الناس وأوساخهم. ما بالك بالذي يطلب ويسافر هنا وهناك ويقول أنا تركت أهلي وتركت أولادي فادفعوا لي واجمعوا لي، يشحذ ويبحث عن أوساخ الناس باسم الدعوة والعياذ بالله، وبالتالي يتقلد مناصب أهل العلم يفتي ويوجه. قال الإمام أحمد وأما الرابعة فالكفاية، وإلا إن لم يكن عنده من الكفاية والاستغناء والعفة مضغه الناس لاكوه تكلموا فيه لاكوه، والسعيد من وعظ بغيره. قال وإلا مضغه الناس. وأما الخامسة فمعرفة الناس، يكون عنده من الحذق والفطنة والذكاء ما يميز بين السائلين وأسئلتهم، هل سائل يستفتي هذا المستفتي عن معرفة أو عن جهل، يريد الحق يبحث عن الباطل، يريد القلاقل يريد الفتن إلى غير ذلك. يجب أن يكون عنده من الفطنة والذكاء ما يميز به بين الصالح والطالح، ما أقول رجما بالغيب لا، لكن كما يفعل الصيرفي في نقد ماذا هذا كما يقال الدينار المزيف من ماذا من الذهب، يميز بين الناس لخبرته بالناس، هذا منصب لا يتقلده كل ماذا كل أحد. قال رحمه الله ابن بطة معلقا على كلام أحمد، اسمع إلى قال، قال أبو عبد الله فأقول والله العالم لو أن رجلا أنعم نظره، يعني أمعنه، لو أن رجلا أنعم نظره وميز فكره وسمى بطرفه وسمى بطرفه، يعني بدأ يبحث واستقصى بجهده طالبا خصلة واحدة في أحد من فقهاء المدينة يعني في وقته والمتصدرين للفتوى فيها لما وجدها، هذه التي ذكرها أحمد الخمسة، لو واحد بدأ يبحث في وقته وزمانه عن المتصدرين للفتوى لعله لا يجد في خصلة من هذه التي ذكر، بل لو أراد الضادها، الضاد هذه الخمس عكسها، يعني لو أراد الضادها والمكروه يعني في الناس والمرذول من سجايا دناءة الناس وأفعالهم فيهم لوجد ذلك متكاثفا متضاعفا أو متضاعفا، لوجد الكثير ما ما ما إيش ما يعجز، سيجد أمثال هؤلاء كثرة كاثرة كثرة. قال والله نسأل صفحا جميلا وعفوا كثيرا، اللهم آمين.